بلاد الأحرار. خلي العالم لازم يسمع ما نرضى بالعار. جزائر والله ما تركع بلاد الأحرار. خلي العالم لازم يسمع ما نرضى بالعار. خلي العالم لازم يسمع ما نرضى بالعار. خلي العالم لازم يسمع ما نرضى بالعار. ما نرضى بالعار. يا شعبي يا شعبي الداير وفيت الروح أعطيت فرنسا درسا درسا في الصبور. يا شعبي يا شعبي الداير وفيت الروح أعطيت فرنسا درسا درسا في الصبور. جزائر والله ما تركع بلاد الأحرار. خلي العالم لازم يسمع ما نرضى بالعار. جزائر والله ما تركع بلاد الأحرار. خلي العالم لازم يسمع ما نرضى بالعار. خلي العالم لازم يسمع ما نرضى بالعار. خلي العالم لازم يسمع ما نرضى بالعار. ما نرضى بالعار. يا شعبي يا شعبي الداير وفيت الوجوه أعطيت فرنسا درسا درسا في الصمود. يا شعبي يا شعبي الداير وفيت الوجوه أعطيت فرنسا درسا درسا في الصمود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سنسود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سنسود.